بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد يقول حدث يقول أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فسألاه عن الحرورية: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ قال: لا أدري من الحرورية، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم يحقرون صلاتكم مع صلاتهم، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه، فيتمارى في الفوقة: هل علق بها من الدم شيء؟ هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله في الدرس الماضي، وأورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في بيان من هم الخوارج، حيث ظهر أصولهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعد الخوارج من أول الفرق الإسلامية ظهورا، حيث ظهرت كأفراد في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أصبحت جماعات في زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه، وهم الذين قتلوه وهو يقرأ في كتاب الله بعد أن حاصروه في المدينة أياما. ثم إنهم بعد ذلك قاتلوا علي رضي الله تعالى عنه، واتهموا كلا من علي ومن عثمان رضي الله عنهما بأنهما مخالفان لمن قبلهم من الأمراء، وحكموا بكفرهم وأجازوا الخروج عليهم، وهم الذين قتلوا علي رضي الله تعالى عنه. وذلك لما تآمر الخوارج على قتل علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص. أما علي فمكنوا له في طريقه إلى المسجد، وضربه الشقي عبد الرحمن بن ملجم ضربة بالسيف، مات بسببها رضي الله تعالى عنه. أما معاوية فصادف أن تربصوا به لكنه ما خرج تلك الليلة للصلاة فلم يخبروا عليه. وأما عمرو بن العاص رضي الله عنه فكان قد أناب خارجة ليصلي بالناس وظن الكامن لعمرو بن العاص أن خارجه هو عمرو بن العاص فقتله وذهب المثل في هذه القصة من قول عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قال على لساني هذا القاتل قال أردنا عمرا وأراد الله خارجا. والشاهد أن هؤلاء الخوارج كفروا الصحابة رضوان الله عليهم وطعنوا في دين الله وخالفوا في كثير من القضايا ونزلوا حروراء وتسموا بالحروراء أو بالحرورية كما تسموا بالخوارج وتسموا بالشراة وغيرها من الألقاب التي أطلقت عليهم. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سفهاء الأحلام وأنهم ذوي أوصاف تدل على نقص في تهيئتهم وإعدادهم وفهمهم ووصفهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وذكر في هذا الحديث شرحا لمعنى هذا القول قال فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه وهذه كلها أوصاف للسهم. فقوله فينظر الرامي إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة وفي الرواية الأخرى وينظر إلى نضيه وفيها ثم ينظر إلى قذذه وفي الرواية الأخرى فينظر في النضي فلا يرى بصيرة وينظر في الفوقة فلا يرى بصيرة. أما الرصاف فبكسر الراء وبالصاد المهملة وهو مدخل النصل من السهم والنصل هو حديدة السهم والقدح عوده والقذذ بضم القاف وبذالين معجمتين وهو ريش السهم والفوق والفوق بضم الفاء هو الحز الذي يجعل فيه الوتر والنضي بفتح النون وكسرها

إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث أو الذي نعت. وهذا كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يريد به أنه لما كان علي رضي الله عنه أمير المؤمنين خرجت عليه الخوارج فقاتلهم، وجد ذلك الرجل الذي يخرج من بيضه وذلك الرجل الذي أصبح رأسا في الخوارج وجدوه بتلك الصفة أن فيه لضوا في الخلق، وإن أحداث ديه أشبه ما تكون بثدي المرأة، وأنه قام بتلك الأعمال من خروج على الإمام ومن تكفير للإمام وغيرها من المخالفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. وهذا يعد من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عنهم قبل أن يظهر شانهم. وقال في هذا الحديث: حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. ثم قال رحمه الله: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان بن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس، سيماهم التحالق، يعني أنهم يتميزون بأن يحلقوا شعر رؤوسهم، هم شر الخلق أو من أشر الخلق. أو من شر الخلق أو من أشر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية أو قال يرمي الغرض فينظر ينظروا في النضل في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال قال أبو سعيد رضي الله عنه: وأنتم قتلتموهم بالعراق، أو أنتم قتلتموهم يا أهل العراق؟ يعني كأن أبا سعيد رضي الله عنه يوضح أن هذه الطائفة قاتلت المسلمين وقاتلت الإمام في العراق، وقد وقع ذلك في زمن علي رضي الله تعالى عنه. كل هذا بيان لوصف هذه الطائفة. ثم قال رحمه الله: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم وهو ابن الفضل الحداني أو الحداني قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الذي قاتل الخوارج هم الطائفة الراشدة، لأن طائفة الخوارج وصفها بأنها خارجة وأنها لا تقوى على مسؤولية الإمامة الإسلامية والخلافة الإسلامية، حيث إنهم فرحوا وخرجوا على المسلمين. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة تلي مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. وهؤلاء كانوا قد ظهروا في أيام علي رضي الله عنه وأيام معاوية، فتحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق، ثم قال وحدثني عبد الله عبيد الله القواريري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. وهذا الحديث يدلنا على أن هذا الاجتهاد الذي حدث بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأدى إلى افتراقهم هو محل نظر من ادعاء كل واحد منهم أنه صاحب الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقربهم أو أولاهم، وهذا لا يعني أن الطائفة الثانية ذات حق، بل إن عندهم من الحق أكثر من غيرهم، ويشعروا بأن مجال الاجتهاد الذي وقع فيه الصحابة رضوان الله عليهم قد يعذرون فيه، لكن ما خالف النصوص وما خالف العمل يعني الذي أوحى الله به إلى أمته فهؤلاء إما أن يوصفون بأن فيهم شيء من القصور وشيء من الخطأ، لكن الله يغفر للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.